فأجابهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكدادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتهم بأنه شاعر وهو ليس بشاعر صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لما قالت الأنصار وهم يحملون يعني الحجارة، ولو هاجروا عندما كانوا يبنون المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، عفوا يوم الخندق، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم في الأنصار والمهاجرة. فجاء الكلام موزونا، ثم كانوا يرددون كل شوي يقولون هذا الكلام، فالنبي غير فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، حتى لا يكون كالشعر صلى الله، كسر البيت صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون كالشعر صلوات ربي وسلامه عليه. قال: باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طبعا قوله على أكتادنا يعني على أكتافنا، الكتد الكتف. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، فجعل يريانه كأنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نتصور وحفظكم الله النبي صلى الله عليه وسلم له 9 أبيات، 9 بيوت، ويأتيه الضيف فيرسل أنس بن مالك إلى البيوت، يقول: من عندها طعام؟ عندنا ضيف. كل زوجات النبي يقولن له: ما عندنا إلا الماء، حتى تمر ما فيه، تمر ما فيه ماء. قال: ما عندنا إلا الماء. فالتفت إلى أصحابه قال: من يضيف ضيفي؟ عندي ضيف أنا ما أستطيع أن أضيفه، من يضيفه؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: خذه معك. فكان النبي هو الذي يريد أن يضيفه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأخذه هذا الأنصاري ثم ذهب إلى زوجته فقال: عندنا ضيف. ماذا عندنا؟ قالت: ما عندنا شيء إلا طعام الأطفال. قال: ليلة مو لازم يأكلون الأطفال، نوميهم، علليهم بالكلام حتى يناموا بدون أكل. ثم هيأت الطعام، واتفق معها أنه إذا جاء الضيف قبل الأكل تقوم تصلح السراج ثم تطفئه حتى لا يرى الضيف يعني الأكل، وإنما يأكل دون أن يرى، وهما يجلسان معه لا يأكلان، يريانه أنهما يأكلان، وهذا أيضا قبل الحجاب. فجلس الضيف وجلس معه وهما لا يأكلان، باتا طاويين يعني باتا جائعين، وأكل الضيف وحده حتى يعني شبع ما يسر الله تبارك وتعالى. فلما أصبح الرجل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فالوحي سبقه، وأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما صنع هذا الأنصاري وامرأته بهذا الضيف، فقال: ضحك ربنا، أو عجب، أي من الإعجاب، عجبه هذا الشيء من صنيعك أنت وزوجك مع الضيف. ثم دعا لهم صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا هو كرم الأنصار رضي الله عنهم وكرم غيرهم أيضا من المهاجرين، ولكن الباب هذا في مناقب الأنصار رضي الله، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال انفقه على زوجك، قال عندي ثالث، قال انفقه على ولدك، قال عندي رابع، قال أنت وما ترى. صحيح الأولاد مقدمون، لكن هذا على العموم أو على الدوام، لكن الاستثناءات واردة كوجود ضيف أو غيره، هذه استثناءات. فالإنسان ممكن في حال وجود ضيوف أو شيء يقدم الضيوف على أولاده، ليلة واحدة ما تضر، لكن لا يجوز أن يترك أولاده ليال وهو يكرم الضيوف ويترك أولاده بلا طعام. نعم. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شاذان أخو عبدان قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل قال سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. نعم، يعني الأنصار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس دثار والأنصار شعار، ويقول: لو سلك الأنصار وادي والناس وادي لسلكت وادي الأنصار، وهنا يقول: كرشي وعيبتي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ليبين مكانتهم وقربهم منه صلى الله عليه وسلم. وكرشي وعيبتي عند العرب يعني أقرب الناس إليه، يعني يسترون عيبي ويحملون همي وما شابه ذلك من الأمور. وقال: الناس دثار والأنصار شعار. الدثار يكون فوق الجسم، بينما الشعار يكون ملاصقا للجسم الذي يلمس شعر الجسم. وهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر صلى الله أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. يقول: أنصار أدوا الذي عليهم ولم يأخذوا الذي لهم، بعد يقول صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول: الناس يكثرون والأنصار يقلون حتى يكونوا مثل الملح في الماء. وذاك الآن قليل جدا ما تجد إنسان ينتسب إلى الأنصار، قليل جدا، يعني حتى المدينة الآن اليوم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي دارهم في الأصل. أنا ذهبت هناك وسألت يعني بعض المشايخ وحتى سألت عامة الناس كذا: وين الأنصار؟ ما يعرفون، وما نعرفوا نواسا من الأنصار. بعضهم قال: لا معروفين، لكن سألت أهل العلم، سألت تكاسي، سألت هذا، قلت: تعرفون الناس من الأنصار؟ هم قال: والله ما نعرف إلى هذه الدرجة. هذه بلدهم المدينة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، الحين لا يكاد يعرف فيها أحد من الأنصار، وإذا كان فيها أحد فهو يعني ممن يعني جاء إلى المملكة الآن زيارة أو شيء أو كذا، يعني حتى إن كان عندهم جنازة، يعني ليسوا من أهل المدينة الذين يعرفهم الناس. وسألت جماعة من الناس ينتسبون إلى الأنصار لكن خارج المدينة، ف ويعيشون في المملكة أيضا، وأيضا يعني ليست عندهم جنسية سعودية حتى، يعني لأنهم الآن جاءوا إلى السعودية، ليسوا قدماء في السعودية. فقلت لهم أين الأنصار؟ قالوا يعني الذي نعرفه نحن أنهم خرجوا إلى الأندلس أكثرهم لما كانت الفتوحات، كثير منهم أو أكثرهم ذهبوا وعاشوا في الأندلس، ثم لما صارت يعني محاكم التفتيش والقتل للمسلمين في الأندلس خرجوا إلى أفريقيا، خاصة في مالي وموريتانيا والصومال وغيرها من الدول الأفريقية، وعاشوا هناك، والآن يعرفون هناك يعني في بعض الأماكن أن هنا الأنصار يعني، وخالطوا الأفارقة الآن. ويوجد هنا عندنا في الكويت وفي غيرها من بلاد الخليج يعني بعض من ينتسب إلى الأنصار، لكن بشكل عام قليلون جدا مقارنة بغيرهم، سواء من المهاجرين أو من غيرهم من العرب، قبائل العرب. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يزيدون والأنصار يقلوا حتى يكونوا مثل الملح في الماء لقلة عددهم. نعم. قال: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو ألين. رواه قتادة والزهري قال رواه قتادة والزهري سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن مساور ختن أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال رجل لجابر: فإن البراء يقول اهتز السرير، فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. نعم، سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن معاذ هو سيد الأوس، وهذا الرجل لما أسلم أسلمت الأوس كلها تقريبا إلا القليل، كان له فضل على قومه وكان محببا إليهم، أسلموا بإسلامه رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءته يعني هدايا من الحرير هذا، فصار الناس يلمسون الحرير ويرون نعومته، فقال: والله لمنادين سعد أنعم من هذه في الجنة يقصد. وكان سعد قد توفي في الخندق رضي الله عنه، سعد بن معاذ. وهنا قول جابر رضي الله عنه أن قال له رجل: فإن البراء يقول اهتز السرير، ولم يقل اهتز العرش، فقال: بين القوم ضغائن، يقصد بين الأوس والخزرج يعني ضغائن. فقد البعض لا يعني يحب أن يكون هذا الفضل لسعد بن معاذ، لكن لا يريد الطعن في البراء، لأن البراء أصلا من الأوس، البراء من الأوس، من أبناء عمومة سعد بن معاذ، بالعكس يفرح لي يعني سيد الأوس يكون بهذه المنزلة عند الله تبارك وتعالى. ولكن أراد جابر أن يبين أن هؤلاء بشر، يعني الذي رواه يعني السرير ولم يقل العرش، يعني ما أحب أن يكون لسعد هذه المنزلة عند الله تبارك وتعالى. أو أراد جابر أن يقول: أنا وإن كنت من الخزرج، لأن جابر من الخزرج، جابر بن عبد الله، يقول: بين القوم ضغائن، لكني أنا وإن كنت من الخزرج فلا أخضم حق أخي من الأوس، يعني سعد بن معاذ. فقدم بهذه المقدمة أنه كان بين القوم ضغائن، وها أنا ذا أحدث بفضل سعد بن معاذ وهو من الأوس، لا أن البراء هو الذي غير، لا، البراء من الأوس أصلا. نعم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه، فجاء على حمار، فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى خيركم أو سيدكم. فقال: يا سعد، إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك. باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وقال معمر عن ثابت عن أنس إن أسيد بن حضير ورجلا من الأنصار. وقال حماد أخبرنا ثابت عن أنس كان أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم. باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. هذا كتاب المناقب في صحيح البخاري تجدون مثله في صحيح مسلم ومثله في جامع الترمذي، ولذلك يقال لصحيح البخاري جامع البخاري، ويقال لمسلم جامع مسلم، ويقال للترمذي جامع الترمذي. لكن لا تجدون مثل هذه الأحاديث عند النسائي ولا عند ابن ماجه ولا عند أبي داود، لأنها كتب سنن اهتمت فقط في السنن التي تتعلق بها الأحكام، ولا يتكلمون عن المناقب وغير ذلك، ولكل مؤلف طريقته في الرواية. ولذلك الصحيح أن يقال جامع البخاري أو صحيح البخاري جامع مسلم وجامع الترمذي. أما أبو داود والنسائي وابن ماجه لا يقال جامع، لا يقال جامع أبي داود ولا جامع النسائي ولا جامع ابن ماجه، يقال سنن، سنن أبي داود سنن النسائي سنن ابن ماجه. نعم. قال باب منقبة سعد بن عبادة رضي الله عنه. وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. قبل ذلك رجلا صالحا تقصد لما تكلم ودافع عن أو رد على سعد بن معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل بلغ ذا في أهلي، عندما تكلم الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يعذرني فيه، قال سعد بن معاذ نحن نعذرك فيه يعني نقتله، فقال سعد بن عبادة لا تستطيع أن تقتله، فكان فقط ليرد على سعد بن عبادة كأنه يشمت في الخزرج، فغضب سعد بن عبادة. تقول عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا، أخذته الحمية بشر في النهاية. نعم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو سيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا، فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. نعم. سعد بن عبادة من سادة الخزرج بل سيد الخزرج في زمنه، وذكر الذهبي في السير أنه منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله جل وعلا، نتكلم عن عشر سنوات، عشر سنوات فيها يعني إذا قلنا في كل سنة 365 يوم يعني كم 3650 يوم أو قريب من ذلك يعني بالهجري. طيب، يقول الذهبي نقل بالإسناد يقول ما مر يوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى المدينة إلا وسعد بن عبادة يهدي للنبي فيه هدية. يعني أهدى كم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ 3600 هدية تقريبا، كل يوم يهدي للنبي طعام شراب لبن لباس، كل يوم لازم يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منذ دخل المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. البيان مكان سعد بن عبادة وكان من أكرم الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وكان ولده قيس يعني مثله في الكرم. نعم. قال باب مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود، فبدأ به

نعم، يعني هذا من القلائل جدا الذين كانوا على التوحيد، وهم زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، وقيل خالد بن الصلت، وقيل غيرهم، أنهم كانوا على التوحيد وكانوا يمتنعون عن فعل قريش قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيد بن عمرو بن نفيل لم يدرك بعثة النبي، وورقة بن نوفل يعني أدرك النبوة ولم يدرك الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن عمر يخبر عن زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل من يعني فخذ عمر بن الخطاب، يعني فخذ عبد الله بن عمر من بني عدي من قريش، فكان لا يأكل ذبائحهم ذبائح قريش وينكر عليهم عبادة الأصنام، لكن يقولون كان صالحا في نفسه، كان صالحا في نفسه، وإنما عادت قريش النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعادي زيد بن عمرو بن نفيل ولم تعادي ورقة بن نوفل. قال أهل العلم أنهما كانا صالحين ولم يكونا مصلحين، بينما النبي صلى الله عليه وسلم عاب آلهتهم وصار يدعوهم ويغشاهم في مجالسهم، فاختلف عن زيد بن عمرو بن نفيل واختلف عن ورقة لأنه رسول صلى الله عليه وسلم وأمره الله تبارك وتعالى أن ينشر بهذا الدين. وزيد بن عمرو بن نفيل يعني مرت به مراحل أنه أراد أن يكون يهوديا، يعني ما يريد أن يكون مشركا يعبد أصناما، فذهب إلى اليهود يسألهم، قالوا حتى تنال غضب غضبا من الله، قال لا أريد. فذهب إلى النصارى قالوا حتى تنال لعنة الله، قال لا أريد. وكلاهما يقول له كن حنيفيا، قال وما الحنيفي؟ قال دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا، قال فإني حنيف. وظل كذلك حتى توفاه الله تبارك وتعالى، وبشره النبي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه يعني رآه في الجنة مسجدا ظهره إلى البيت المعمور، يعني في الجنة رضي الله عنه. نعم. باب بنيان الكعبة. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. نعم، هذا كان في صغر النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه قبل البلوغ صلى الله عليه وسلم كان يساعد عمه في نقل الحجارة، ثم لم يره أحد عندما سقط إزاره صلى الله عليه وسلم، هذا قبل النبوة وقبل البلوغ، وكان معه عمه، وقيل إن عمه أيضا لم يره والله العالم، لكن على كل حال أن هذا كان قبل النبوة وقبل البلوغ ولم يكن عن قصد، وإنما أراد أن يضع إزاره على كتفه لكي يمنع يعني شدة الحرارة على الحجارة على كتفه صلى الله عليه وسلم، فقال له عمه ضع إزارك، فلما نزع إزار ليضع تبين أنه كشفت عورته، فسقط مغميا عليه من الحياء صلى الله عليه وسلم. والبعض يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه كشفت عورته في هذا، وهذا غير على غير قصد، ثم هذا قبل البلوغ وقبل النبوة، ثم ثالثا أنه لم يكن معه أحد حتى يراه. نعم. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا، قال عبيد الله جدر قصير فبناه ابن الزبير. هذا غير مسند، هذا الحديث غير مسند مرسل، لأن عمرو بن دينار وعبد الله وعبيد الله بن أبي زيد يزيد ليس بصحابة، ليس بصحابيين، فهذا مرسل، وفيه أن عمر هو أول من بنى الحائط يعني دار مدار الكعبة، حتى بعد ذلك صار ما شاء الله المسجد الآن يعني يحيط في الكعبة، لكانت كعبة واحدة، ثم أول من بنى لها الحائط هو عمر الخطاب في خلافته، بنى حائط للكعبة، ثم عبد الله بن الزبير وسع هذا وصار يتوسع إلى الآن، شوف تسع توسيعة توسعة الملك فهد، توسعة الملك عبد الله، وتوسعة العثمانيين، والحين توسعة سلمان الملك سلمان. فالقصد أن هذه التوسعات كلها جاءت بعد، لكن الأصل أول من وضع هذا الحائط للكعبة يعني حائط المسجد الكعبة غير الكعبة نفسها،

وجهل قاتله، لم يعرف القاتل، فيأتي أهل القتيل إذا كان هناك لوث. لوث يعني تهمة، تهمة يعني في سبب بينهم عداوة، بينهم مهددين أو شيء، هذا لوث يسمونه، يعني في سبب أنهم ممكن يقتلونه. فيقول لهم يقسم 50 منكم أنكم ما قتلتموه، هذا من أيام الجاهلية، قال يقسم 50 رجل منكم أنكم ما قتلتموه، خلاص تنتهي، وإذا لم يقسم 50 تدفعون الدية. فإذا أبى 50 أن يحلفوا دفعوا الدية. ولما جاء الإسلام أكد هذه، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من الأنصار فطلب النبي واتهم فيه اليهود، فطلب اليهود أن يقسم 50 على عدم قتله، فهذا تسمى القسامة. في هذه القصة يخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان رجل من بني هاشم اسمه علقمة، خرج يعمل مع رجل من قريش يقال له حنش العامري من قريش أيضا أو حنيش، فالمهم خرج معه يرعى إبله بمقابل، وقدر الله سبحانه وتعالى أنه مر به رجل فقال له أريد عقالا أحتاج إليه ليربط حاجياتي، فأعطاه عقال بعير. ثم لما رجع بالإبل إلى صاحبها قال له ناقص عقال وينه؟ قال والله مر بي رجل. قال عجيب، فرماه بالعصا غضبا وأصابت منه مقتل فمات هذا الهاشمي، مات من رميه بالعصا، لكن قبل أن يموت لما أصيب سقط، ومر به رجل فقال له من أين؟ قال من اليمن. قال تشهد الموسم، يعني موسم الحج أو موسم اللي هو عكاظ أو غيره، منهم بمكة. قال قد أشهد وقد لا أشهد. قال بلغ عني رسالة. قال هذا قتلني، لا يقول مات موت تربه، لا هو اللي قتلني، بلغهم أن هذا الذي قتلني. فقال نعم. فهذا الرجل اللي هو القرشي العامري لما رجع قال له أبو طالب أين ولدنا؟ وين ولدنا؟ قال مات مرض ومات ودفنته. قال جزاك الله خير، أنا مصدق. بعد أيام جاء اليمني هذا اللي سمع الخبر، فالجمع مجمع في أحد من قريش، قال أين قريش؟ قالوا حنا قريش. قال وين أحد من بني هاشم؟ قالوا حنا بني هاشم. قال وين أبو طالب؟ قال هذا أبو طالب جاء. قال ولدكم علقمة ترى يقول قتلني الذي استأجرني. فراح لأبو طالب قال تعال، كيف تقول مات ودفنته ومرضه؟ أنت قاتله وهذا يشهد عليك. سكت ذلك. قال تدفع 100 من الإبل اللي هي الدية، أو تجيب 50 من أهلك يقسمون أنه ما قتلته، عندنا تهمة. فقال أجيب 50. فراح لقومي قال نبي 50 يحلفون أنه ما قتل. واحدة من قومه من بني هاشم لكن زوجها من بني عامر هؤلاء، فجاءت إلى أبي بكر وقالت له يعني هذا، أو جاءت لأبي طالب عفوا قالت هذا يريد 50 ومنهم ولدي، تقول ولدها من بني عامر من خوال قريش أو عفوا بني هاشم، فقالت يعني ويريد 50، لا تدخل ولدي في الموضوع، سامح ولدي لا تتجاوز. قال سامحنا ولدك. ثم جاءه آخر فقال أنا الحين 50 يعني كل واحد يدفع المفروض يعني 2 من الإبل أساس يجمع 100 من الإبل. قال هذا هذا هذان بعيران ولا تشركني في الموضوع. يقول لبيط أنا ما شفت شيء، قد يكون قتله فعلا، يعني ما استطيع أحلى أن يحلفون 50 هاك كل واحد يحلف. قال والله العظيم لم يقتله، والله العظيم لم يقتله، والله كلهم يحلفون. هذا يقول ما أقدر أحلف أنه ما قتله، يمكن قتله صدق، خاصة أنه في تهمة واحد يقول قتله. فقال طلعني من 50. قال طلعناك من 50، وجو 48 الباقون وشهدوا، حلفوا كلهم أنه لم يقتله، وفي لوث وهم ما يعلمون، لكن حسن ظن أو فزع لولد عمهم. يقول ابن عباس ما مرت سنة 48 كلهم ماتوا لأنهم حلفوا كذبا أو فزعة لابن عمهم أو غير ذلك، لكن الشاهدة أنها تسمى القسامة، والإسلام اعتبرها هذه القسامة موجودة في شرع الله تبارك وتعالى. نعم. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيز البطحاء إلا شدا. نعم، يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة، اللي هو بين العلمين الآن الأخضرين، يقول هذا ليس سنة السعي بينهما، مع أن ابن عباس رضي الله عنه هو الذي روى قصة هاجر وأنها سعت بين العلمين، فقال أهل العلم لا يريد أنه ليس سنة، أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريد ليست سنة واجبة، لأن التقسيم إلى سنة وواجب ومحرم ومكروه هذا تقسيم متأخر، فيقصد سنة أي ليست سنة واجبة الاتباع يريد، وإنما هي مستحبة، يقصد ليست سنة أي ليست فرضا يجب على الناس أن يفعلوا ذلك، وإنما يستحب لهم للرجال خاصة أنهم بين العلمين يعني يسعون زيادة. نعم، يعني يسرعون. نعم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف قال سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذهبوا فتقول قال ابن عباس، قال ابن عباس من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم، فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أو نعله أو قوسه. نعم، يعني الحطيم اللي هو الحجر الآن يسميه عامة الناس حجر إسماعيل، وهذا خطأ، ليس له اسم حجر إسماعيل، إنه يسمى الحطيم أو يسمى الحجر، هذا الحجر هو الذي يعني الزائد أو الناقص من بناء البيت. نعم. وقال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. نعم، عمرو بن ميمون تابعي يقول رأيت في أيام الجاهلية، أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال له صحابي. عمرو بن ميمون يقول أيام الجاهلية رأيت قردة اجتمع عليها القرود يرمونها بالحجارة، يقول فرميت معهم، يقول رميت معهم، وهو ظن أنها يعني قد زنت أو هذا، لكن على كل حال البعض يشغب على صحيح البخاري بهذا، يقول كيف زنت القرد، هذا كلامه هو ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كلام عمرو بن ميمون يقول رأيت قردة، وهذا موقوف عليه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ظنه، قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قرود قد زنت فرجموها فرجمت معهم. نعم. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة ونسي الثالثة، قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء بالأنواء اللي هي الأنواء هي منازل النجوم، الأنواء منازل النجوم، يعني إذا صار النجم في المكان الفلاني سينزل المطر، هذا كذب، هذا لم يجعل الله سببا ولا كذا، هذا من أعمال الجاهلية. نعم. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين فمكث بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين

ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه، وأتى العباس فأكب عليه. حتى أوجعوه عندكم أوجعوه ولا أضجعوه؟ ها؟ أنا عندي أضجعوه، والمعنى واحد يعني تقريبا. نعم. وأتى العباس فأكب عليه قال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه، فأكب العباس عليه. نعم، هذه مختصرة، هذه رواية مختصرة في قصة إسلام بن ذر، وذكرت مفصلة في صحيح مسلم. في صحيح مسلم جاءت، من أراد أن يقرأها مفصلة أكثر ففي صحيح مسلم، وفيه أن أبا ذر رضي الله عنه يقول: كنت أصلي قبل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أصلي. قال: كيف تصلي؟ وأين تتوجه؟ قال: أتوجه حيث وجهني الله. قال: فكيف تصلي؟ قال: أصلي حتى أسقط. يعني لا يعرف صفة الصلاة، ما نزل صفة الصلاة إلى الآن، ولا يعرف الصلاة، لكن يقف يدعو يتفكر حتى يسقط من التعب رضي الله عنه. نعم. قال: باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثق على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. نعم، يعني من هول ما صنعتم، يعني من هول ما صنعتم بعثمان، وهو لما خرجوا انقلبوا عليه وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. وسعيد بن زيد ابن عم عمر الخطاب، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل، أسلم يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني على الحنيفية، وستأتي قصته أنه على الحنيفية، يعني ما تبع اليهودية ولا النصرانية، وكانوا يعني جاءهم وقد سألهم عن اليهودية وسألهم عن النصرانية ولم يتبعهم، وإنما قال: أنا حنيف مسلم. وبعث النبي بعد وفاته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. هذا والد سعيد. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو زوج أخت عمر، وهم بني عدي من أبناء عم عمر، وأيضا زوج أخته فاطمة. نعم. قال: باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثني محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد قال: فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبر وقميص مكفوف بحرير، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له: ما بالك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت. قال: لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال: لا سبيل إليه. فكر الناس. نعم، وهذه من عادات أهل الجاهلية التي أقرها الإسلام، وهي الجوار. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما أسلم، كانت قريش في ذلك الوقت أي أحد يسلم يعني يؤذونه ويعذبونه وقد يقتلونه. وعمر لما دخل في الإسلام بلغ قريش إسلام عمر رضي الله عنه، فأرادوا إيذاءه وقتله وضربه رضي الله عنه، فظل في بيته. فجاءه والد عمر بن العاص، اللي هو العاص بن سهم السهمي، العاص بن وائل السهمي، فجاء قال: ما لك يا عمر؟ وكان بينهم حلف كلهم من قريش. قال: ما لك؟ قال: زعموا انهم يقتلون. وكان العاص بن وائل من سادات قريش. فقال: لا سبيل الى ذلك. فخرج اليهم العاص بن وائل، قال: عمر في جوار، لا احد يمسه بشيء، انتهى الامر. فانطلقوا وتركوا، خلاص كر الناس، اي رجع الناس الى بيوتهم. نعم، هاي يبين لك يعني كيف كانت قضية الدخول في الإسلام، ليست أمرا سهلا. يعني أبو ذر أجنبي يعني، بس دخل في الإسلام ضربه، حتى يعني في بعض الروايات أنه يعني قد غطاه الدم من ضربهم له، والعياذ بالله. نعم.

يعني من الشر اللي جئت به ارجع، ما سمع منه. ثم انصرف وقال للمسور وعبد يغوث ان هكذا قال لي. فجلس قليلا ثم استدعاه عثمان، فلما دخل قال ما نصيحتك؟ قال الناس يتكلمون في الوليد بن عقبة وانت صاحب يمدح صاحب. قال نعم انا صاحبت الرسول، هاجرت ولا غششت ولا كذا وكذا، لما استخلف عمر وكذا لما استخلف ابو بكر وعمر. فيقول لكن لماذا يعني تتجرؤون علي ولا تتجرؤون على عمر وابي بكر كما تتجرؤون علي؟ واذا كان ابن عمر يقول يعني والله كان عمر يفعل مثل الذي يفعل عثمان، لكن كنت تخافونه وتهابون عمر، لكن عثمان ما كانوا يهابونه كثيرا كما كانوا يهابون عمر. ثم قال له يعني لن أغش دين الله تبارك ولن أغش المؤمنين أبدا. ثم أمر عليا قال أقم الحد على الوليد بن عقبة. وجاء تفصيلها في مسلم أن عثمان أمر عليا أن يقيم الحد على الوليد بن عقبة، حد الخمر. ثم علي أمر الحسن ابنه فاعتذر الحسن، فأمر عبد الله بن جعفر أن يقيم عليه الحد، وصار عبد الله بن جعفر يضرب الوليد بن عقبة وعلي يعد حتى بلغ 40 جلدة. ثم قال علي كفى، جلد رسول الله 40 صلى الله عليه وسلم، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه، يعني أحب إليه 40. وعثمان جالس يسمع، فجلد الوليد بن عقبة وانتهى موضوعه. نعم. قال أبو عبد الله بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة، وفي موضع البلاء الابتلاء والتمحيص، من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنده، يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قوله بلاء عظيم، النعم وهي من أبليته وتلك من ابتليته. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال الحميدي يعني حسن حسن، لكنها في لغة الحبشة، يتكلم النبي بلغة الحبشة سناه سناه يعني جميل جميل. نعم. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا. فقلت لإبراهيم كيف تصنع أنت؟ قال أرد في نفسي. نعم. عبد الله بن مسعود من هاجر الحبشة الهجرة الأولى ولم يهاجر الثانية، هاجر الأولى ثم رجع إلى مكة وظل في مكة، وهاجر غيره. كانوا في أول الأمر في الصلاة يتكلمون، يسلم بعضهم على بعض أول ما فرضت الصلاة، ثم بعد ذلك امتنعوا من الكلام لقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، فامتنعوا من الكلام. فعبد الله بن مسعود لا يدري أنه نسخ الكلام، منع الكلام في الصلاة. فلما رجع من الحبشة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عن ذلك قال إن في الصلاة لشغلة، هذا الذي منعني من أن أرد عليك السلام. قوله قلت لإبراهيم يعني إبراهيم النخعي يسأله سليمان يقول كيف تفعل أنت؟ قال أرد في نفسي. وجاء في السنة أنه يرد إشارة، والحديث فيه كلام، لكن الصحيح أنه حديث حسن أنه كان يشير صلى الله عليه وسلم، إما يشير برأسه قال أهل العلم، إما يشير بيده هكذا في رده للسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بردة حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله

القمر، هل صعد الناس إلى القمر أو لمسوا إلى القمر؟ هذه ليست قضية لا تهمنا كثيرا، وصل القمر لمسوا القمر لا تهمنا كثيرا، ولكن الذي يهمنا هو هل القمر في السماء أو خارج السماء. فإذا كان القمر في السماء داخل السماء فلا يمكن أن يصلوا إليه، لأن السماء الأولى كما رأيتم والثانية والثالثة عليها حرس، وجبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم سيد الملائكة وسيد البشر لم يدخلها إلا بإذن، فكيف هؤلاء الكفار يدخلون بدون إذن؟ فإذا قلنا إن القمر داخل السماء فلا يمكن أن يكون وصلوا إليه، وإن قلنا إن القمر ليس داخل السماء وإنما قريب منها وجعل القمر فيهن نورا أي ملاصقا لهن وليس داخلا فيهن فعادي، وإن وصل القمر ما في أي مشكلة. فهذه المسألة يعني يتنبه لها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي شجرة الزقوم. نعم، لأن الرؤيا التي أراها الله تبارك ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء هي رؤيا عين، وإلا لو كانت رؤيا منام كان يقول طيب في المشكلة، كل يرى منام أشياء أشد من هذه، لكن هي رؤيا عين رأى بعينه صلى الله عليه وسلم، وذلك أسري به بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. نعم، يعني الناس دائما تقول الذين حضروا بدر الذين حضروا بدر، يعني لها مكانتها. يقول: أنا عندي العقبة أعظم لما بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: كان عمرو يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: شهد بي خلايا العقبة. قال أبو عبد الله: قال ابن عيينة، أحدهم البراء بن معرور. نعم، البراء بن معرور يقول الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم يقول ليس خالا لجابر، وإنما من أخواله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص: هذا خالي، وليس خالا مباشرة وإنما من أخواله. وكذلك الخزرج أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقصد بخاليه أي من أهل أمه، أي من أهل أمه، ويريد ثعلبة مع البراء، ثعلبة مع البراء وهما من طرف أمه، أبناء عم أمه. نعم. قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر: أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أنه قال: أخبرني أبو إدريس عائض الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعته على ذلك. هذه أول البيعة، ثم صارت هذه البيعة بيعة النساء كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك

ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تصوم عاشوراء، فقال سألوهم لماذا يصومونه؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، لأن هؤلاء أهل الكتاب. قريش نعم كانوا يصومونه لكن ليسوا بأهل الكتاب، لكن هنا لما صامه اليهود سأل النبي فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب كما هو عليه اليوم. ثم في آخر حياته صلى الله عليه وسلم صار يحب مخالفة اليهود، فقال لئن عشت إلى قبل أصومن التاسع، قيل التاسع بدل العاشر وقيل التاسع مع العاشر لمخالفة اليهود، وهذا أظهر وهو عليه أكثر أهل العلم أنه يصوم التاسع مع العاشر، نعم، لكنه توفي قبل ذلك، نعم. قال رحمه الله حدثنا عبدان وقال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. ثم فرق أي بعد أن نزلت عليه الشريعة تقريبا أكثرها صار يخالفهم صلى الله عليه وسلم ففرق رأسه، نعم. حدثني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 14 من رب إلى رب، يعني الذين انتقل منه هذا يبيعه إلى هذا، وأنه كان حرا رضي الله عنه لكن غدر به وجعلوه عبدا فصار أحدهم يبيعه إلى الآخر حتى أسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوه في عتق نفسه حتى عتق رضي الله عنه، نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان أنه قال سمعت سلمان رضي الله عنه يقول أنا من رام هرمز. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان أنه قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة،